بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. فإنه في كتاب أو في باب ما جاء في تأخير صلاة العصر قال: وجدت في كتابي، أخبرني علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج قال: وحدثنا بشر بن معاذ البصري قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه، وهذا أصح. ذكرنا أن سنذكر بإذن الله تعالى الكلام على هاتين اللفظتين في الدرس القادم. وما في هذه النسخة من إضافات الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله عز وجل: وجدت في كتابي، أخبرني علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج، وحدثنا بشر بن معاذ البصري قال: حدثنا إسماعيل بن علية، إلى آخره. ما في هذه النسخة هو من إضافات الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عز وجل. وقد علق بشار عواد معروف العراقي في تحقيقه على الترمذي بقوله: أضاف العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بعد هذا إسنادين من نسخة العلامة السندي لا وجود لهما في النسخ الأصلية. قال بشار عواد معروف العراقي في تعليقه على نسخته حققها، قال: أضاف العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بعد هذا إسنادين من نسخة العلامة السندي لا وجود لهما في النسخ الأصلية، ولا ذكرهما الإمام المزي في التحفة، ولا استدركها عليه المستدركون، فهما ليس من الكتاب. قال: فهما ليس من الكتاب. من معه نسخة الشيخ أحمد شاكر؟ إيش علق عندك على وجدت؟ هذه الزيادات من أول قوله وجدت في كتابي من عين، وهي زيادات جيدة زاد لنا بها إسنادان لهذا الحديث. وقال الترمذي بكل هذا أن اسم وهذا؟ ها؟ وهذا؟ قال: وهي زيادات جيدة زاد لنا بها إسنادان لهذا الحديث. طيب. قال: وأراد الترمذي بكل هذا أن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بن علي روى عنه هذا الحديثين من طريقين، أحدهما عن ابن جريج والآخر عن أيوب. ورجح الترمذي أن الأصح أن ابن علي رواه عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة، وهذا الترجيح عندنا تحكم لا دليل عليه، لأن علي بن حجر رواه عن ابن علي على الوجهين كما ترى. الكلام ما قد ذكرته لكم من جهة أن هذه الزيادة هي مزيدة من نسخة العلامة السندي، ولا وجود لهما في النسخ الأصلية، ولا ذكرهما الإمام المزي في التحفة، ولا استدركها عليه المستدركون. وهذه الأسانيد قد مرت علينا كثيرا. علي بن حجر قد مر معنا، هو السعدي، عن إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية، علي بن جريج وعبد الملك، حدثنا بشر بن معاذ البصري وهو أبو سهل البصري الضرير، هو صدوق روى له الترمذي والنسائي بن ماجه. الذي هو سهل، الذي هو بشر بن معاذ البصري، هو أبو سهل البصري الضرير، هو صدوق روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في باب ما جاء في وقت المغرب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في وقت المغرب. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قال وفي الباب عن جابر والصنابح وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج وأبي أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب وابن عباس رضي الله عنهم، وحديث العباس قد روي موقوفا عنه وهو أصح، والصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى: حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها، حتى قال بعض أهل العلم: ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد، وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل، وهو قول ابن المبارك والشافعي. ثم ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في وقت صلاة المغرب، وذكر حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم، وهو عند أبي داود بلفظ: كان يصلي ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. هذا الحديث يعني حديث سلمة هو عند البخاري ومسلم بنحو ما ذكره المصنف رحمه الله، وكذلك هو عند الترمذي بلفظ: كان يصلي ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. وهذا الحديث عند البخاري من الثلاثيات، هذا الحديث عند البخاري رحمه الله عز وجل من ثلاثيات البخاري. وقول سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، أي صلاة المغرب، أي صلاة المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. ومعنى إذا توارت بالحجاب يعني الشمس، الضمير يعود إلى الشمس. قال الخطابي رحمه الله ولم يذكرها اعتمادا على أفهام السامعين، لم يذكرها اعتمادا على أفهام السامعين، وهو كقوله تعالى: حتى توارت بالحجاب. ورواية البخاري: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. رواية البخاري: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا توارت بالحجاب. ولا يقول قائل إن الضمير فيه مبهم، لا يقول قائل إن الضمير في رواية البخاري مبهم، لا يعلم مرجع الضمير، لأن رواية الترمذي التي معنا يظهر منها أن المقصودة حتى توارت بالحجاب أو توارت بالحجاب الشمس، رواية الترمذي التي معنا وتوارت بالحجاب يظهر منها أن المقصود بذلك الشمس. فهذا أولا. ثانيا، ذكر المغرب في الحديث، ذكر المغرب في الحديث، كنا نصلي المغرب، ذكر المغرب في الحديث، فهذا الذكر قرينة تدل على أن الضمير يرجع إلى الشمس، فالمغرب قرينة تدل على أن الضمير يرجع إلى الشمس. وسمي حاجب الشمس الذي هو طرفها الأعلى من قرصها، سمي حاجب الشمس الذي هو طرفها الأعلى من قرصها، وقال بعض أهل العلم: وحواجبها نواحيها. قال بعض أهل العلم: وحواجبها نواحيها. وقيل سمي بذلك لأنه أول ما يبدو منها كحاجب الإنسان، وقيل سمي بذلك لأنه أول ما يبدو منها كحاجب الإنسان. فعلى القول الثاني يختص الحاجب بالحرف الأعلى البادي من الشمس، يختص الحاجب بالحرف الأعلى البادي من الشمس، وليس على القول الأول الذي قال حواجبها نواحيها، وإنما على القول الثاني أن المقصود هو أول ما يبدو منها كحاجب الإنسان، فعلى هذا يختص الحاجب بالحرف الأعلى البادي أولا ولا يسمى جميع جوانب الشمس حواجب. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى في الحديث دليل على أن بسقوط قرص الشمس يدخل وقت المغرب، في الحديث دليل على أنه بسقوط قرص الشمس يدخل وقت المغرب. قال أهل العلم: ولا يخفى أن محل ذلك إذا كان لا يحول بين الشمس والرائي حائل. قال أهل العلم: ومحل ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها حائل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل: إن مجرد غيبوبة القرص يدخل به وقت المغرب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: إن مجرد غيبوبة القرص يدخل به وقت المغرب، كما يفطر الصائم بذلك، وهذا إجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر وغيره. إن مجرد غيبوبة القرص يدخل به وقت المغرب، كما يفطر الصائم بذلك، وهذا إجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر وغيره. فهذا من جهة دخول وقت المغرب محل إجماع، من جهة دخول وقت المغرب محل إجماع، كما نقل ذلك ابن المنذر رحمه الله وغيره، ونقله عن ابن المنذر الحافظ ابن رجب وأقر هذا الإجماع. الفائدة الثانية في الحديث: تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها. في الحديث تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها، لأنه قال هنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس، فبمجرد غروب الشمس كان يصلي المغرب ويعجل صلاة المغرب نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على تعجيل صلاة المغرب، وكان تفيد الدوام والاستمرار. كان كما هو مقرر أن كان تفيد الدوام والاستمرار، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي بشر قال: سمعت حسان ابن بلال عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهليهم إلى أقصى المدينة يرمون ويبصرون مواقع سهامهم. هذا دليل على أن الوقت ما زال مسفرا، أن الوقت ما زال مسفرا ولم يدخل الليل، حتى إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يبصرون مواقع سهامهم. ذلك قال أبو بشر: سمعت حسان بن بلال عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهليهم إلى أقصى المدينة يرمون ويبصرون مواقع سهامهم. كذلك ما ثبت عند مسلم عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد عليه السلام أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة. دخل أبو عطية ومسروق رحمهم الله على عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها فقال: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أما أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، يعني في الوقت، وليس المقصود به أنه يؤخر الصلاة عن وقتها، فإن ذلك لا يفعله صحابي من صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما يفعل ذلك أهل النفاق ولا يفعله أهل الإيمان. قال: والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت عائشة: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله، يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا عائشة تقول إن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كان يعجل الصلاة، كان يعجل الصلاة يعني صلاة المغرب، وكان كذلك يعجل الإفطار. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى، زاد أبو كريب والآخر أبو موسى. كذلك ذكر الطحاوي عن سويد بن غفلة قال: قال عمر رضي الله عنه: صلوا هذه الصلاة، يعني المغرب، والفجاج مسفرة. صلوا هذه الصلاة يعني المغرب والفجاج مسفرة. وهذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو بنحو ما ذكرناه من قول أبي بشر، من قال: سمعت حسان بن بلال عن رجل من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون ثم يعودون ويرون مواقع سهامهم، أي أن الفجاج مسفرة، أي أن الفجاج مسفرة. كذلك ما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل الجابية أن صلوا المغرب قبل أن تبدو النجوم. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الجابية أن صلوا المغرب قبل أن تبدو النجوم، يعني تظهر النجوم وظهور النجوم مع ظهور الليل، ظهور النجوم مع ظهور الليل. وكل هذه الآثار والأحاديث تدل على أن طريقة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه العامة أن وطريقة الصحابة من بعده على التعجيل. كذلك ما جاء من قول عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عبد الله بأصحابه، يعني عبد الله بن مسعود، صلاة المغرب، فقام أصحابه يتراءون الشمس. صلى عبد الله بأصحابه فقام أصحابه يتراءون الشمس فقال: ما تنظرون؟ فقالوا: ننظر أغابت الشمس. قالوا: ننظر أغابت الشمس. فقال عبد الله: هذا والله الذي لا إله إلا هو وقت هذه الصلاة، هذا والله الذي لا إله إلا هو وقت هذه الصلاة. ثم قرأ عبد الله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وأشار بيده إلى المغرب فقال: هذا غسق الليل، وأشار بيده إلى المطلع إلى مطلع الشمس فقال: هذا دلوك الشمس. فهذه الآثار كلها كما ذكرنا تفيد التعجيل بصلاة المغرب. وقد ذكر هذه الآثار الطحاوي رحمه الله ثم علق قائلا، قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا أن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا أن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس. فهذا من جهة الدليل الأثري، وهذا هو النظر أيضا، يقول أبو جعفر: وهذا هو النظر أيضا، وهذا من جهة الدليل النظري. قال: لأن قد رأينا دخول النهار وقت لأن قد رأينا دخول النهار وقت لصلاة الصبح، فكذلك دخول الليل وقت لصلاة المغرب. قال أبو جعفر أيضا من جهة النظر: لأن قد رأينا أن دخول النهار وقت لصلاة الصبح، فكذلك دخول الليل وقت لصلاة المغرب. فالتعجيل في أول الوقت بغروب الشمس قد دل على ذلك الدليل الأثري والدليل النظري. كذلك أجمع أهل العلم على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله عز وجل: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التعجيل بصلاة المغرب أفضل، وكذلك نقول. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التعجيل بصلاة المغرب أفضل، وكذلك نقول. وقال النووي رحمه الله في المجموع: قد ذكرنا إجماعهم، يعني إجماع الفقهاء. قال رحمه الله: قد ذكرنا إجماعهم على أن أول وقتها غروب الشمس، وحكى الماوردي، يعني الماوردي الشافعي وغيره عن الشيعة أنهم قالوا: لا يدخل وقتها حتى يشتبك النجوم، والشيعة لا يعتد بخلافهم. انتهى كلامه رحمه الله. قال: وهذه زيادة في نقل الإجماع، ليس فقط ما ذكره ابن المنذر من نقل الإجماع، كذلك ما نقله الطحاوي رحمه الله من نقل إجماع الصحابة. فنحن ركزنا على نقل مثل هذه الإجماعات، فإن لكل لفظ من هذه الإجماعات فائدة. فالطحاوي ينقل إجماع من؟ الصحابة. والنووي ينقل إجماع العلماء أيضا، ينقل إجماع العلماء أيضا. وزاد ما زاده عن الماوردي من جهة أن النووي رحمه الله زاد ما زاد على ابن المنذر وعلى أبي جعفر. قال: وحكى الماوردي وغيره عن الشيعة أنهم قالوا: لا يدخل وقته حتى يشتبك النجوم، والشيعة لا يعتد بخلافهم. وهذا الحق، فإن أهل البدع لا يعتد بخلافهم، فلا يفرح بموافقة أهل البدع ولا يعتد بخلاف أهل البدع. فالقاعدة المقررة عند أهل العلم رحمهم الله: لا يفرح بموافقة أهل البدعة ولا يعتد بخلاف أهل البدعة. فالعبرة في الخلاف بأهل السنة، والعبرة في الموافقة بأهل السنة. وإنما يذكرون أهل العلم أهل البدع في مثل هذه المواطن ليس على سبيل التقرير، وإنما على سبيل التحذير. أهل العلم إنما يذكرون أهل البدعة ليس على سبيل التقرير من أن قولهم معتبر، أو أن قولهم يحكى، أو أن قولهم يذكر، لا، وإنما من جهة التحذير من أقوال أهل البدعة والمذمة، وليس من جهة التقرير. وهذا هو ما عليه علماء أهل السنة رحمهم الله عز وجل. لما ذكر ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري أحاديث التعجيل، وما ذكره البخاري رحمه الله من أحاديث التعجيل، قال ابن بطال رحمه الله: وهذا كله يدل على المبادرة بها عند غروب الشمس. وهذا كله يدل على المبادرة بها عند غروب الشمس. ثم نقل عن بعض فقهاء المالكية، وهو قول جيد، قال بعض فقهاء المالكية: إن الأمصار كلها بأسرها لم يزل المسلمون على تعجيل المغرب فيها. قال من نقل عنه ابن بطال من فقهاء المالكية، قال: إن الأمصار كلها بأسرها لم يزل المسلمون على تعجيل المغرب فيها، ولا نعلم أحدا أخر إقامة صلاة المغرب في مسجد جماعة عن غروب الشمس. ولا نعلم أحدا أخر إقامة صلاة المغرب في مسجد جماعة عن غروب الشمس، أي أنهم كانوا يبادرون، بصلاة المغرب. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل: وقد أجمع العلماء على أن تعجيل المغرب في أول وقتها أفضل، ولا خلاف في ذلك مع الصحو في الحضر. أجمع العلماء على أن تعجيل المغرب في أول وقتها أفضل، ولا خلاف في ذلك مع الصحو في الحضر. الآن عند ابن رجب رحمه الله سيذكر مزيد علم، فإنه لما حكى إجماع أهل العلم رحمهم الله قال: ولا خلاف في ذلك مع الصحو في الحضر، أي أن في حالة كون السماء في صحو وفي حضر لا خلاف في التعجيل، لا خلاف في التعجيل. قال: إلا، قال: إلا ما روي عن عمر، فلقد روى أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا إسرائيل عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر إلى أمراء الأمصار: لا تصلوا المغرب حتى تشتبك النجوم. كتب عمر إلى أمراء الأمصار: لا تصلوا المغرب حتى تشتبك النجوم. قال الحافظ ابن رجب: وقد روي عن عمر خلاف ذلك، موافق في ذلك لجمهور الصحابة. وقد روي عن عمر خلاف ذلك وهو موافق لجمهور الصحابة. وقد ذكرنا قبل قليل ما رواه الطحاوي عن من؟ عن عمر، أنه كتب إلى أهل الجابية أن صلوا المغرب قبل أن تبدو النجوم. فما ذكره عمر هنا لعله من باب أن يتحقق الناس دخول وقت المغرب، لعله من باب أن يتحقق الناس دخول وقت المغرب، وليس في أن وقت المغرب عند تشابك النجوم، وإنما وقت المغرب ما ثبت عنه هو نفسه، وثبت عن الصحابة، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فهذا في الصحو في الحضر. فأما في الغيم فقد اختلف العلماء في الصلاة في يوم الغيم. ذكرنا أن التعجيل هو الأصل، وهذا لا خلاف فيه في الصحو في الحضر. هناك مسائل تحت هذا الباب، ومنها مسألة الغيم، فهل كذلك مثل أن يكون الجو صافي؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة في يوم الغيم. فقال الشافعي رحمه الله: ويحتاط ويتوخى أن يصلي بعد الوقت، ويحتاط ويتوخى أن يصلي بعد الوقت، أو يحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخاف خروج الوقت. فهنا الشافعي رحمه الله استحب أن يكون في وقت الغيم يحتاط ويتوخى أن يصلي بعد الوقت، أو يحتاط بتأخيرها حتى ما بينه وبينه أن يخاف خروج الوقت. فلا يكون في وقت الغيم عند الشافعي ماذا؟ مبادرة إيش؟ إلى التقديم. وذلك لما؟ احتياطاً وتوخياً لدخول الوقت، احتياطاً وتوخياً لدخول الوقت. وقال بهذا القول وبنحو هذا القول إسحاق رحمه الله عز وجل. من معصره ونداي. لذلك فهنا إسحاق رحمه الله عز وجل قال كذلك بقول الشافعي رحمه الله عز وجل. ولكن الشافعي رحمه الله كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب قال: ولا يستحب عند الشافعي التأخير في الغيم مع تحقق دخول الوقت. وهذا مهم. إنما الشافعي استحب التأخير متى؟ عند عدم تحقق دخول الوقت. أما عند تحقق دخول الوقت فلا يستحب ذلك الشافعي. قال: ولا يستحب عند الشافعي التأخير في الغيم مع تحقق دخول الوقت. وكذلك الذي قاله الشافعي هو محكي عن الخرقي ورواية عن أحمد رحمه الله عز وجل، هو رواية عن أحمد رحمه الله عز وجل. وهذا الذي عليه أهل العلم بصفة عامة أنه في الغيم أنه يتحقق. ذلك أبو حنيفة رحمه الله جاء عنه في رواية باستحباب تأخير الصلوات كلها في الغيم، جاء عن أبي حنيفة رواية باستحباب تأخير الصلوات كلها في الغيم. وقال الطائفة: يؤخر الظهر ويعجل العصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء مع الغيم. وقال الطائفة: يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء مع الغيم. وهو قول أبي حنيفة والثوري وأحمد، وحكي أيضا عن الحسن والأوزاعي، ونقله ابن منصور عن إسحاق. قال النخعي رحمه الله: كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر، ويؤخر المغرب في يوم الغيم، يؤخر المغرب في يوم الغيم. هذه كلها من باب ماذا؟ من باب الاحتياط. أما إذا تحقق دخول وقت المغرب فالبدار البدار، أما إذا تحقق دخول وقت المغرب فالمبادرة المبادرة مع أول الوقت. ذكرنا أنه لا خلاف في الصحو في الحضر، ثم ذكرنا أن الخلاف في إيش؟ في الغيم. فيبقى القيد الآخر الذي هو إيش؟ في الحضر. لا خلاف في الصحو في الحضر أنه يبادر، ثم ذكرنا فدل من هذا على أنه هناك خلاف في إيش؟ في الغيب، وهناك خلاف في السفر. قال: أما في السفر فيستحب تأخيرها ليلة النحر بالمزدلفة، يعني المغرب. أما في السفر فيستحب تأخيرها ليلة النحر بالمزدلفة من دفع من عرفة حتى يصليها مع العشاء بالمزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في غير تلك الليلة في السفر فيجوز تأخيرها للجمع بينها وبين العشاء. أما في غير تلك الليلة في السفر فيجوز تأخيرها للجمع بينها وبين العشاء. وقال مالك: يصلي المقيم المغرب إذا غربت الشمس، والمسافر لا بأس أن يمد ميلا، لا بأس أن يمد ميلا ثم ينزل فيصلي. فقال مالك: يصلي المقيم المغرب إذا غربت الشمس، والمسافر لا بأس أن يمد ميلا ثم ينزل فيصلي. وقد روي ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك رخص الثوري في تأخيرها في السفر دون الحضر، رخص الثوري في تأخيرها في السفر دون الحضر، وقال: كانوا يكرهون تأخيرها في الحضر دون السفر، وقال: كانوا يكرهون تأخيرها في الحضر دون السفر. الفائدة الثالثة أو الرابعة، الفائدة الثالثة: هل يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامة المغرب بجلسة خفيفة، أو أنه يؤذن ويقيم؟ هل يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامة المغرب بجلسة خفيفة؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا. القول الأول قالوا يستحب، وهذا هو قول النخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، هذا هو قول النخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ومحمد بن الحسن. فقال أبو حنيفة: يفصل بينهما بسكتة بقدر ثلاث آيات قائما. قال أبو حنيفة: يفصل بينهما بسكتة بقدر ثلاث آيات قائما، لأن مبناها على التعجيل، والقائم أقرب إليه، والقائم أقرب إليه، فإن وصل الإقامة بالأذان كره عنده، أي عند أبي حنيفة. قال أبو حنيفة: يفصل بينهما بسكتة بقدر ثلاث آيات قائمة، لأن مبناها على التعجيل، والقائم أقرب إليه، فإن وصل الإقامة بالأذان كره عنده. القول الثاني قالوا بعدم الفصل، قالوا: ولا يستحب الفصل لا بجلوس ولا بغير جلوس، لأن وقتها مضيق. وهذا هو قول مالك، وهذا هو قول مالك. أما أحمد رحمه الله فقال: الفصل بينهما بقدر ركعتين، كما كانوا يصلون الركعتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة للمغرب. وأما الشافعي وأصحابه فإنهم قالوا يفصل بينهما فصلا يسيرا بقعدة أو سكوت ونحوهما. الصحيح ما ذهب إليه أحمد رحمه الله عز وجل، لأن الدليل معه لما قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتبادر السواري ويصلون قبل المغرب حتى يظن الظان أن الصلاة قد انتهت من حرصهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على صلاة الركعتين قبل إقامة المغرب. فالأسعد بالدليل هو ما ذهب إليه أحمد رحمه الله عز وجل من جهة أنه بقدر ركعتين كما كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة، وقت المغرب. ما هو وقت المغرب؟ هل هو وقتها مضيق جدا أو هو إلى مغيب الشفق؟ قال ابن الملقن رحمه الله في التوضيح في شرح الصحيح: ووقتها عند الشافعي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذانين وخمس ركعات من وقت الغروب. قال ابن الملقن الشافعي رحمه الله في التوضيح: ووقتها عند من؟ الشافعي. عند الشافعي بمضي قدر وضوء، هذا أولا، وستر عورة وأذانين، أذان وإقامة، وخمس ركعات من وقت الغروب. عند الشافعي الوقت إيش؟ مضيق. عند الشافعي الوقت مضيق. وبه قال مالك والأوزاعي، وبه قال مالك والأوزاعي، وله أن يستديمها إلى مغيب الشفق، وله أن يستديمها إلى مغيب الشفق. ما معنى هذا؟ هذا من المسائل التي يقولها أهل العلم في التفريق بين الابتداء والاستدامة. هذه المسألة من المسائل التي ينص أهل العلم عليها في عند ذكر لأقوال الفقهاء والعلماء من التفريق بين الابتداء والاستدامة. فإن عند الشافعي وعند مالك لا يبتدئ إلى مغيب الشفق، لكن لو استدام فلا، صلى فاستدام فلا بأس، قرأ الكهف، قرأ الطور، قرأ واستدام عندهم ماذا؟ لا بأس، قرأ الأعراف، ما دام أنه قد بدأ متى؟ من أول ما ذكروه في وقت صلاة المغرب. هذا القول الأول. القول الثاني أن وقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق، وهذا هو قول أبي حنيفة وأحمد وقول الثوري وإسحاق، وهذا هو قول أبي حنيفة وأحمد وقول الثوري وإسحاق. وذكرنا أن أصحاب هذا القول اختلفوا إلى قولين في إيش؟ في الشفق. في الشفق، هل هو الحمرة أو البياض؟ أو البياض الذي بعده الحمرة. بعد الحمرة. القول الأول الحمرة، قول من يا محمد بحسين؟ الحمرة الجمهور. والقول الثاني البياض هو قول أبي حنيفة. القول الثالث ما جاء عن طاووس: لا يفوت المغرب والعشاء حتى الفجر. ما جاء عن طاووس: لا يفوت المغرب والعشاء حتى الفجر. وزاد عطاء وهو قول الرابع، قال: لا يفوتا حتى النهار، لا يفوتا حتى النهار. الصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق. وعلى قول الشافعي ومالك فليس للمغرب إلا وقتا واحدة، على قول الشافعي أنه لا وقت للمغرب إلا وقتا واحدة إذا غابت الشمس، وأما على قول الثوري وأحمد وإسحاق وكذلك على قول أبي ثور وأبي حنيفة أنه الوقت ممدود، إلى أنه له أن يصلي في أول وقت، له أن يصلي في آخر الوقت. قال مغلطاي في شرح ابن ماجه قال: وأما الرافضة فمذهبهم تأخيرها حتى يشتبك النجوم. قال مغلطاي في شرح ابن ماجه في شرحه على ابن ماجه: وأما الرافضة فمذهبهم تأخيرها حتى يشتبك النجوم. قاله الشعبي قال: وهي نزعة يهودية. وهي نزعة يهودية، إن قد صحت الأحاديث أن ذلك من عمل من؟ من عمل أهل الكتاب. وهذه فائدة عزيزة في تنصيص أهل العلم على أن ذلك تشبها باليهودية، تشبها باليهودية، كما قال ابن كما قال مغلطاي في شرحه على ابن ماجه، كما قال مغلطاي في شرحه على ابن ماجه. الفائدة الخامسة، قال ابن رجب في فتح الباري: قال أصحابنا والشافعية وغيرهم، قال ابن رجب في فتح الباري: قال أصحابنا والشافعية وغيره وغيرهم: ولا عبرة ببقاء الحمرة الشديدة في السماء بعد سقوط قرص الشمس وغيبوبته عن الأبصار. ولا عبرة ببقاء الحمرة الشديدة في السماء بعد سقوط قرص الشمس وغيبوبته عن الأبصار، يعني إذا وجدت حمرة شديدة مع غياب قرص الشمس فإن المغرب قد حل، ولا عبرة بهذه الحمرة الشديدة، ولا عبرة بهذه الحمرة الشديدة. ومنهم من حكى رواية عن أحمد باعتبار غياب هذه الحمرة، وبه قال الماوردي من الشافعية: ولا يصح ذلك، يقول ابن رجب ولا يصح ذلك. واضح الكلام، لأن بعضهم اعتبر كذلك الحمرة أن تغيب أيضا، قال ابن رجب، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا مجموع الفتاوى قال: ولا عبرة بالحمرة بعد مغيب القرص، لا عبرة بالحمرة بعد مغيب القرص، كما نص على ذلك ابن تيمية أيضا وابن رجب رحمه الله. ومنهم من حكى رواية عن أحمد باعتبار غيبوبة هذه الحمرة، وبه قال الماوردي من الشافعية: ولا يصح ذلك. أما إن بقي، يقول ابن رجب، أما إن بقي شيء من شعاع الشمس على الجدران أو تلك الجبال فلا بد من ذهابه. هذا دليل على أن الشمس لم تغب أو تغب بعد، دليل على الشمس لم تغب بعده. قال ابن رجب: وحكى الطحاوي عن قوم أنهم اعتبروا مع مغيب الشمس طلوع النجم، طلوع النجوم، ولم يسمهم الطحاوي رحمه الله. قال ابن رجب: والظاهر أنه قول طائفة من أهل البدع كالروافض ونحوهم، ولم يقل أحد من العلماء المعتد بهم بهذا القول. قال: والظاهر أنه قول طائفة من أهل البدع كالروافض ونحوهم، ولم يقل أحد من العلماء بهذا القول. قال الترمذي رحمه الله عز وجل: حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن هو قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني الثقفي، هو ثقة. حدثنا حاتم بن إسماعيل، هو المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاهم، وهو صحيح الكتاب، صدوق يهم، روى له الجماعة. عن يزيد بن أبي عبيد الأسلمي، هو مولى سلمة بن الأكوع، وهو ثقة، روى له الجماعة. عن سلمة بن الأكوع، وهو صحابي جليل. قال الترمذي رحمه الله: والصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هو صاحب أبي بكر رضي الله عنهم. الترمذي رحمه الله قبل ذلك في كتاب الطهارة قال رحمه الله عز وجل: قال والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسم الصنابحي؟ قال: واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ويكنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم هو في الطريق. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، ولكن روايات الصنابحي هذا عن وسلم تكون إيش؟ مرسلة، تكون مرسلة، لأنه قبض قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون من التابع ماذا؟ الكبير، من التابع الكبير. فلما يعرفون بعض العلماء أن المرسل هو التابع الكبير، كان يقول شيخنا الشيخ يوسف لما قرأت عليه الموقظة للذهبي يوسف الدخيل رحمه الله، قال: وهذا فيه إشارة إلى أنهم اعتبروا التابع الكبير أنه قد يقال أن أحاديثه متصلة، أن أحاديثه متصلة، لذلك قالوا المرسل هو ما رواه التابع الكبير عن رسول الله صلوات ربي وسلامه، ولم يقول ولم يطلق التابعي، فلو كانت عندهم ضعيفة لما قيدوه بإيش؟ بالكبير. قال: فهذا فيه إشارة إلى أن بعض من عرف هذا التعريف يريد أن مرسل التابع الكبير أنه يحتج به. قال: والصنابح ابن الأعسري الأحمسي أو الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه صحيح، وهو الصنابح ابن الأعسر. فعندنا عبد الرحمن بن عسيلة وهذا ماذا؟ تابعي، وعندنا الصنابح ابن الأعسر وهذا صحابي، والذي معنا هنا هو عبد الرحمن ابن عسيلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وقت صلاة العشاء. باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر ثالثة. نعم. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى رحمه الله: روى هذا الحديث هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير، ولم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت. وحديث أبي عوانة أصح عندنا، لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم، رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة، وبه يقول أحمد وإسحاق. ثم ذكر الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في وقت صلاة العشاء، والكلام في هذا أو في هذه الأحاديث في مسائل. المسألة الأولى: في أول وقت صلاة العشاء، يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق، وقد نقل ابن المنذر وابن حزم والنووي وابن عبد البر والشوكاني وغيرهم من أهل العلم الإجماع على ذلك، أنه يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق. ولكن ما المراد بالشفق؟ على الخلاف الذي قد ذكرناه لكم سابقا، فمذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابل والظاهرية، وكذلك هو رواية عن أبي حنيفة، هو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، أن الشفق المقصود به الحمرة، بخلاف ما جاء عن أبي حنيفة في المذهب أن المقصود بالشفق هو البياض بعد الحمرة. وقد دل على ذلك أحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من جهة أن العشاء يكون بالشفق الأحمر، قد مر معنا ذلك. المسألة الثانية: في آخر وقت صلاة العشاء ذكرنا أن أول وقت صلاة العشاء هو بمغيب الشفق، وهذا بالإجماع، واختلفوا في ماذا؟ في الشفق. ما هو المسألة الثانية في آخر وقت العشاء؟ اختلف العلماء في آخر وقت العشاء على أقوال. القول الأول إن وقت العشاء على وقتين، وقت اختياري ووقت اضطراري، وقت اختياري ووقت اضطراري. المقصود بالاضطراري هنا قضاء أو أداء؟ أداء، أداء. المقصود به أداء، وإنما اضطراري لرفع إيش؟ الحرج. الحرج، لرفع الحرج. وهذا قالوا الوقت الاختياري يمتد إلى نصف الليل، والضروري إلى طلوع الفجر. وهذا القول رواية عن، وهذا القول هو قول الشافعي في القديم، وهذا القول رواية عن أحمد، وهو قول بعض المالكية كابن حبيب وابن المواز، وابن المواز، وكذلك هو قول ابن قدامة رحمه الله كما في المقنع، وكذلك هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وترجيح الشوكاني، وترجيح سماحة الشيخ ابن باز. وقد أفتى بهذا القول اللجنة الدائمة أن العشاء على وقتين، وقت ضرورة ووقت اختيار. القول الثاني أن للعشاء وقت واحد، وقت اختيار فقط إن صح التعبير، وإلا عندهم أنه لا وقت إلا وقتا واحدا، وليس عندهم تقسيم في وقت العشاء إلى اختيار واضطرار، فهو يمتد عندهم إلى نصف الليل. وهذا قول ابن حزم الظاهري، وقول أبي سعيد الأسطرخي، وقول أبي سعيد الأسطرخي من الشافعية، وقول أبي سعيد الأسطرخي من الشافعية، وهو قول ابن عثيمين وقول الألباني رحمهم الله جميعا، أو الأسطخري عفوا منكم، هو قول أبي سعيد الأسطخري سبق العين، هو قول أبي سعيد الأسطخري، فإن العين قد سبقت. القول الثالث من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، قالوا يمتد وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل. وهذا القول منسوب إلى عمر بن الخطاب أبي هريرة وعمر بن عبد العزيز، هو قول مالك والشافعي في أحد قوليه، ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد. هذه جملة من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل في هذا الوقت. هذه جملة من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل في هذا الوقت. وإلا هناك أقوال أخرى، قد ذكرنا عن طاووس، ذكرنا أن وعطاء من جهة أن القول قال طاووس وعكرمة وقت العشاء إلى النهار، وقال عكرمة أيضا مما نقله قال وقت العشاء إلى الفجر، ورجح ذلك ابن المنذر. وهذا هو القول الرابع من جهة أن وقت العشاء إلى طلوع الفجر، وروي هذا القول عن ابن عباس، وروي هذا القول ابن عباس، وقال عطاء لا تفوت صلاة الليل المغرب والعشاء حتى النهار، يعني حتى طلوع الفجر. وقال طاووس وعطاء وقت العشاء إلى الفجر، ورجح ذلك ابن المنذر، ورجح ذلك ابن المنذر. هناك قول خامس أيضا، آخر وقتها إلى ربع الليل، وهذا هو قول النخعي. قال ابن المنذر ولا نعلم مع قائله حجة، لا نعلم مع قائله حجة. فتحصل لنا في هذه المسألة خمسة أقوال. القول الأول أن وقت العشاء على وقتين. القول الثاني أنه يمتد إلى نصف الليل. القول الثالث أنه يمتد إلى ثلث الليل. القول الرابع إلى طلوع الفجر. القول الخامس إلى ربع الليل. فهذه خمسة أقوال عند العلماء رحمهم الله عز وجل، والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من جهة أن العشاء له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، والضرورة إلى طلوع الفجر، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وهؤلاء استدلوا بما رواه أبو قتادة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم، وذكر في الحديث أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى، وهذه قد قالها في صلاة الفجر، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع أن صلاة الفجر يخرج وقتها بطلوع الشمس. أما باقي الصلوات فإنه كما قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى، فإذا فرط حتى جاء صلاة العصر فإن هذا من المفرطين، أو صلى حتى جاء أو المغرب حتى جاء صلاة العشاء فإن ذلك من المفرطين، أو صلى حتى دخل وقت الفجر وترك العشاء فإن ذلك من التفريط. أما إذا كان من الصلاة التي هي عقب الأخرى فإن ذلك ليس إلا في الفجر، وهو بالإجماع أنه يكون بطلوع الشمس. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله ناقش الاستدلال بهذا الحديث، وكذلك الشيخ العثيمين رحمه الله ناقش الاستدلال بهذا الحديث، ولكن يقوي القول من أن العشاء إلى طلوع الفجر ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عند البخاري وغيره، قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل ثم صلى. أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، أي أنه لما جاء نصف الليل ثم صلى. فيظهر من هذه الرواية أن وقوع الصلاة كان بعد نصف الليل، أن وقوع الصلاة كان بعد نصف الليل، وإن كانت جاءت روايات عندما قارب شطر الليل، جاءت روايات أخرى عندما قارب شطر الليل، أي أنه ليس إلى نصف الليل وإنما عند المقاربة. ولكن كذلك يقوي أن ذلك وقت اضطرار، ما جاء عن الصحابة في من طهرت قبل طلوع الفجر، في من طهرت قبل طلوع الفجر، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يأمرون من طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر أن تصلي المغرب والعشاء، لأن هذا هو وقت هاتين الصلاتين المجموعتين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد عرف عن الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا في الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الشمس صلت المغرب والعشاء. وهنا الصحيح قبل طلوع الفجر، الصواب والعلم عند الله، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. قال شيخ الإسلام: ولم يعرف عن صحابي خلاف ذلك، ولم يعرف عن صحابي خلاف ذلك. وبذلك أخذ الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، وهذا مما يدل على أنه كان الصحابة يرون أن الليل عند العذر مشترك بين المغرب والعشاء إلى الفجر، مشترك بين المغرب والعشاء إلى الفجر، إلى آخر كلامه رحمه الله عز وجل. انتهى من جامع المسائل. فهذا كلام شيخ الإسلام، وهو العالم بمواطن الإجماع، والعالم كذلك بمواطن الخلاف. وفي قوله: ولم يعرف عن صحابي خلاف ذلك، أي أنهم كانوا يرون أن الحائض إذا طهرت قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الفجر، أن عليها أن تقضي وتصلي، أنها عليها أن تصلي صلاة المغرب والعشاء. وجدت كلاما لمعاذ بن جبل قد يظنه ظان أن معاذا خالف في هذه المسألة، أو قد يدخل على إنسان توهم، وهذه والله فائدة عزيزة، لأن المشهور هو كلام عبد الرحمن بن عوف وكلام أبي هريرة وكلام ابن عباس. قال: ذكر الخطيب البغدادي في الجمع والتفريق، قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الجارود القطان قال حدثنا عيسى بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بكر بن خنيس عن أبي عبد الرحمن الشامي عن عبادة بن نسي عن ابن غن ابن غن من؟ عبد الرحمن أنه سأل معاذ رضي الله عنه عن المرأة تطهر قبل غروب الشمس قال تصلي العصر قلت قبل ذهاب الشفق قال تصلي المغرب قلت قبل طلوع الشمس قال تصلي الفجر ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويأمرنا أن نعلم نساءنا هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويأمرنا أن نعلم نساءنا هذا الأثر وهذا الحديث هو في الظاهر في حكم إيش المرفوع أين العلة فيه أين العلة فيه لا العلة في الإسناد لأن معاذ كان يخالف من يخالف من ابن عباس ويخالف أبو هريرة أبو هريرة ويخالف بعوف عبد الرحمن بل يرفع ذلك إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كيف خفي ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واطلع عليه العبد المسكين كيف؟ وخفي عن الذين استدلوا بهذا القول ها؟ لو جاء إنسان وقال قد ثبت عن معاذ ويرفعه معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تقول هذا؟ نقول العلة في أبي عبد الرحمن الشامي العلة في أبي عبد الرحمن الشامي فإن هنا قال عن بكر بن خنيس عن أبي عبد الرحمن الشامي وهنا الراوي كنا أبا عبد كنا محمد بن سعيد المصلوب الذي قتل زندقة وهو أبو عبد الرحمن الشامي واضح أبو عبد الرحمن الشامي من هنا هو محمد بن سعيد المصلوب الذي وضع 4000 حديث الذي وضع 4000 حديث قال أحمد وضع 4000 حديث وقال أحمد قتله المنصور على الزندقة وصلبه فهذا الحديث وهذا الإسناد ليس بشيء هذا الإسناد ليس بشيء لذلك ذكره الخطيب البغدادي تحت محمد بن سعيد المصلوب قال وهو أبو عبد الرحمن الشامي الذي روى عنه بكر بن خنيس وهو فبعض الناس لما يأخذ من الشاملة ويأخذ يأخذ فقط الألفاظ دون الرجوع إلى أمهات الكتب وإلى المصادر الأصلية قد يقول وقد جاء عن معاذ كذا وكذا وجاء عن معاذ كذا وكذا إنما ذكره الخطيب رحمه الله عز وجل ليبين لك أن عبد الرحمن الشامي هنا من؟ هو محمد بن سعيد المصلوب وهذا مشهور وهذا الرجل مشهور أنه وضع بل قال أحمد قد وضع 4000 حديث فهذا الإسناد لا يفرح به ويبقى على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وهو المحقق المدقق من جهة قوله ولم يعرف عن صحابي خلاف ذلك فالصحيح في ذلك ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف وعن أبي هريرة بن عباس من جهة وقت الاضطرار وما أفتوا به في الحائط وهذا هو فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ونكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى المسائل في جلسة أخرى من جهة الأفضل في وقت صلاة العشاء والله تعالى وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.